صيام الأيام الثلاثة من كل شهر هل يجب أن تكون متتابعة؟ ما يجب أن تكون ولا إن صامها متفقة هذا إن صامها متتابعة متفقة هذا لكن صامها يوم البيض وهو أفضل 13 نعم 14 و15 إذا صامها يوم البيض صامها أفضل وإن صامها متفقة في الشيء كله فلا بأس الفضل الحافظ والأجر الحافظ. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.